الحبابة والبتول المستطابة والنبي صمى وصحابة فعسى دعوة مجابة وعلى بشار جادت رحمات وسجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء السحابة مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكؤوس الخير تملى للنسابة والكرابة يا خليلي لا تغجر فعسى مكسور يجبر يشر الله ما دعا السر وكفى شر الغلابة ربنا يعد الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليس الكتائب قد حدث فينا مكابة سيد الرسل الكرام وله أبعد سلام وعسى يبري دمام فهو في ذيل ذنابة لم أزل بالبلاد فعسى يصلح وادي ويسهل الصعابة يفتح الرحمن بابه